سماحة الشيخ يقول السائل: والدتي جاءتها الدورة الشهرية وهي بالمدينة النبوية، ثم طهرت منها، وفي أثناء ذهابها إلى مكة رأت دما، فما حكم ذلك الدم جزاكم الله خيرا؟ ما كان بعد العادة بين العادتين هذا دم فساد، توضأ وتصلي بين العادتين دم فساد، توضأ وضوء الصلاة تصل ما أصاب بدنها.